آله وأصحابه أجمعين. الحديث في هذه الليلة عن صفة التطهر من النجاسات، فقال: باب الاستنجاء والاستجمار. فرغ الصوت واطي واطي ما يسمع. نحن عندنا استنجاء واستجمار، فالاستنجاء مأخوذ يعني لغة من نجوت الشجرة يعني قطعته، نجوت الشجرة يعني قطعتها من أصلها، فكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء، فتعريفه لغة هو أن الماء يزيل النجاسة ويقطعه. أما الاستجمار فهو مأخوذ من الجمار، والجمار هي الحصى، سمى جمار، ولهذا يقول جمرة العقبة جمرة كذا، يعني لأنها ترمى في الجمار. وهنا يسمى إزالة الخارج، إزالته بالأحجار يسمى استجمار من الجمار هذا، ويلحص الصغار. فالاستجمار مختص بالحجارة. فالاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء، والاستجمار إزالة حكمه بحجر ونحو. يعني نحن عندنا وأمامنا لإزالة الخارج من السبيلين أو من أحد السبيلين عندنا طريقين، إما طريق الماء وإما طريق الحجارة. فإن كان بالماء فهذا نسميه استنجاء، فلان استنجاء يعني قطع الأذى بالماء. وإن كان الإزالة بالحجارة ما نقول استنجاء، نقول هذا استجمار، يعني أزال الأذى بالجمار بالحجارة، هذا يعني من حيث التعريف الشرعي. عاد هذا العمل هذا له آداب وله أحكام ينبغي للإنسان أنه يراعيها، أنه يراعيها، لأنه إذا راعاها أولا أنه يستبري من النجاسات، والأمر الثاني أن له أجر في اتباع هذه السنن والعمل بهذه الأحكام. فأولها قال يستحب لمريد قضاء الحاجة قبل دخول خلاء وقول بسم الله. إذا أراد الإنسان يدخل الخلاء يعني دورة المياه ومكان قضاء الحاجة حتى ولو كان في بر وفي خلاء، يقول بسم الله، يسمي الله، لأن البسملة هذه تطرد الشياطين، هذه ستر عن الشياطين. فقال يقول بسم الله إذا دخل الخلاء يستحب له قبل الدخول أن يقول بسم الله. والخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة سواء كان إذا أو حتى في الخلاء وفي البرية، فيقول بسم الله وأعوذ بالله من الخبث وهو الشر، وأعوذ به من الخبائث وهي الشياطين. فكأنه استعاذ من الشر وأهله، يعني يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالخبث تتعوذ من جميع الشرور، والخبائث تتعوذ من الشياطين. فكأنه استعاذ من الشر وأهل الشر، لأن مردة الشياطين والمؤذين من الجن يكونون دائما في المحال النجسة والمحال القذرة، هذه مآويهم، هذا مأواهم وهذه أمكنتهم، هذه المحال، وهم يتحينون بني آدم حتى يفسدون عليهم طهارتهم ويفسدون عليهم عبادتهم. لكن حينما يقول الإنسان هذا الأثر هذا الدعاء وهذه الاستعاذة، يا الله سبحانه وتعالى يعيده منه ويطردهم بهذا الذكر، وهو يقول بسم الله يعني أستعين بالله، معنى بسم الله يعني أستعين بالله عليه. ثم يلتجي، التعود معناه والالتجاء إلى الله، تعودت بفلان يعني التجأت إليه، فأنت تلتجي إلى الله تبارك وتعالى بهذا، ويقول أعوذ بالله يعني ألتجي وأعتصم بالله من إيه؟ قال من الخبث، يعني من جميع شر، من أي شر يكون، أعوذ بالله من الخبث وهو الشر، ومن الخبائث وهي الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهل الشر إذا أراد الدخول. لكن ما يقول هذا الكلام بعد الدخول، يقول عند الدخول، لأن هذا ذكر، والذكر ما يقال في المحلات النجسة والمحلات القذرة والحمامات والأشياء، هذه ما يذكر فيها الله، ولكنه عند إرادة الدخول، عند باب يعني المحل هذا يقول هذا الذكر. فإن دخل ولم يقل يقوله بقلبه، يعني انفات عليه ولا قاله بلسانه قبل الدخول ودخل قبل أن يقول، يقوله بقلبه. كذلك لو سمع مؤذن وأراد يجاوبه يجيبه بقلبه، يكبر مع ما يكبر ويذكر الله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره بقلبه، لأن الذكر كما يكون باللسان يكون بالقلب. فأنت تتابع ولكن من دون تلفظ، وإنما هو بقلبك. فعند الدخول بمكان قضاء الحاجة يقول هذا الكلام، فإن دخل ولم يقول قال ذلك بقلبه، والله سبحانه وتعالى يعيذه من الشر ويعيذه من أهل الشر. فقال قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. ويستحب بعد خروج قابل الحاجة من خلاء أن يقول غفرانك، عد الذكر عند الخروج، هذا الذكر عند الدخول، لكن الذكر عند الخروج وعند الانتهاء من قضاء الحاجة يقول الإنسان، يقول غفرانك، يعني أسألك غفرانك. غفرانك هذه مفعول الفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك. اللهم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يدعو بهذا الدعاء، لأن هذا الأذى لو بقي يعني في جوف الإنسان يقتله ويؤذيه ويسبب له أضرار كبيرة، والله سبحانه وتعالى يعني سهله وأخرج وخرج وكذا. فإذا كان فالإنسان في هذه الحال يقول كما أنك يعني خففت بدني وأزلت عني هذا الأذى المادي، أيضا أسألك أنك يعني تغفر لي عادي، الطهر باطني. ويسأل الله الغفران ويحمد الله تبارك وتعالى على أنه يعني أنه افتك ونجا من هذا الأذى الذي كان يضايقه. فقال غفراني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أذهب عني الأذى وأخرج خرج مني هذا الأذى وعافاني منه ومن أضراره ومن كذا. هذا يستحب الدعاء الأول الاستعاذة عند الدخول، والدعاء الأخير عند الخروج، مناسبات. الأول تستعيذ بالله إن الله سبحانه وتعالى إنه يعصمك من الله، عليكم السلام، يعصمك من هذا السريح، يعصمك من إيش؟ من الشياطين الذين يفسدون العبادة، يريدون إفساد العبادة، يعصمك من هذا. وعند الخروج الحمد لله سلمت من هذا، فأن تحمد الله تبارك وتعالى على أنك خفيت وأنك استرحت من هذه المآذي، تحمد الله جل وعلا على ذلك. هذا ورد في نصوص. قال ويستحب لداخل خلاء أن ينتعل، يعني يلبسنا، ما يكون يعني حافيا عليه، يستحب له استحباب ما هو واجب، يعني لو دخل حافي ما في شيء، لكنه يستحب أنه يكون منتعل. وأن يقدم رجله اليسرى إذا أراد الدخول ما يقدم اليمنى، لا يقدم اليد الشمال، الرجل الشمال، لأن دائما العضو الشمالي هذا من يد أو رجل يقدم للأشياء القذرة، فإزالة النجاسة تكون باليد، لمس الجروح أو لمس الفرج يكون باليد، كذلك عند الدخول للأماكن الخبيثة والأماكن القذرة يقدم فيها إيش؟ الرجل اليسرى، بخلاف اليمنى لا، اليمنى تكون للأشياء الطيبة، للأكل وللمصافحة وللتناول ولكذا، وكذلك الرجل اليمنى تكون دخول الأماكن الفاضلة مثل المسجد ومثل البيت ومثل المحلات، دائما اليمنى تقدم للمستحبات والطيبات، والشمال واليسرى من يد أو رجل تقدم للأشياء المستخبثة. فالإنسان عندما يريد دخول دورة المياه يقدم رجله اليسرى، وله واجب، لكن هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. قال: ويستحب لداخل خلاء أن ينتعل وأن يقدم رجله اليسرى، وفي غير بنيان يقدمها إلى موضع جلوسه. طيب إذا كان في غير مكان بنيان، إذا كان يمشي بالصحراء يريد يقضي حاجته بالصحراء، مثل هذا يقدم رجله عند آخر محل يبي يجلس فيه، عند آخر محل وموطن يبي يجلس فيه يقدم الرجل اليسرى. قال: وينصب اليمنى فيضع أصابعه على الأرض ويرفع قدمها لأنه أسهل لخروج الخارج. يعني هذا في صفة الجلوس عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة يرفع الرجل، ينصب الرجل اليمنى، الرجل اليمنى ينصبها، يصير جلوسه على أصابعها تكون مرتفعة كذا، ويصير الاعتماد على رجلها اليسرى لأنه هذا أسهل الخروج الخارج، هذا يعني يكون مستقيم حتى أن الخارج يخرج بسهوله وبراحة هكذا، لأنه الأطباء يقولون إن المستقيم هذا يعني آخر معي هذا إن بصفة الأربعة المكتوبة، الأربعة حرف الأربعة، فإذا منه اعتمد على رجله اليسرى ونصب اليمنى يعني صار هذا المعي صار مستقيم، وإذا استقام سهل خروج الخارج. وهذه كلها يعني على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب. قال: ويستحب لقاضي الحاجة تقديم رجله اليمنى خروجا. إذا أراد الخروج من دورة المياه اللي يخرج الرجل اليمنى، هي اليمنى لأنها أفضل، هي التي تخرج من هذا المكان الذي ما هو طيب، يقدم رجله اليمنى خروجا. وفي غير بنيان يقدمها عند منصرف، يعني إذا كان ليس في بنيان، إذا انصرف من قضى حاجته تكون الرجل اليمنى هي التي تمشي أول، لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. هذا ضابط من الضوابط الشرعية، أن اليمنى تقدم لكل طيب ولكل حسن ولكل أشياء، وأن اليسرى بعكس ذلك تقدم للأشياء الخبيثة والأشياء التي غير مستطابة. قال: ومثل خلاء حمام ومغتسل. المراد بالحمام اللي كانوا يصنعونها في الزمن السابق، يعني محلات واسعة يكون فيها مياه حارة ومياه باردة، ويكون فيها تدفئة ويكون فيها كذا، يعني يدخلونها كثير، ما كانت مثلا دورات المياه في الأول بهالشكل، هذه كان يعني زير ومغراف وأشياء، يعني ما في شيء، لكن الآن الحمد لله الناس يعني بواسطة يعني الدورات المنظمة والمرتبة واللي فيها التدفئة وفيها كذا، ما عاد صار الناس في حاجة إلى الحمامات السابقة الأول التي كانوا يصنعونها، ولا كانوا بالأول في حمامات تقول حتى في مكة أدركناها، ودركناها في مكة والمدينة والطائف، فعقب يعني دولة الأتراك، فكان فيها يعني حمام، وهذا الحمام يعني فيه محل أول ما يدخل يكون دافي دفاء يعني مناسب، ثم اللي بعده أكثر منه دفى، هكذا حتى يصل إلى المكان الحار، لأنهم يخلونه درجات حتى لا الإنسان الجسم لا يفاجأ بحرارة زائدة أو برودة زائدة، يأخذ بالتدرج. كانوا هكذا. فالحمام له حكم أيضا دورة المياه، إذا أراد الدخول، لأن الحمامات هذه تكشف فيها العورات وتكشف فيها الأشياء، فيه موطن شياطين وموطن يعني مرضة، فالإنسان إذا أراد الدخول بالحمام يقدم إذا رجله اليسرى، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، ويستحب مثلا أنه يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حتى في الحمامات والمتروشات، لأنه رايح يكشف عورته، رايح يعني هذا واقف. قال: ومثل خلاء الحمام ومغتسل ما حق الغسل ونحوهما من أماكن الأذى، وذلك عكس مسجد. المسجد تقدم الرجل اليمنى عند الدخول، وتقدم الرجل اليسرى عند الخروج، لأنه مكان فاضل ومكان مقدس ومحترم، فأنت تقدم عندما تدخل تقدم رجلك اليمنى، وعند الخروج منه لا تقدم اليسرى، لأنه مكان فاضل. وكذلك البيت نفس الشيء، ومنزل فيقدم يمناه دخولا ويسراه خروجا. ومثله لبس ثوب ونعل وسروال وفنيله وغير ذلك، إذا أراد الإنسان يدخل الكم اليد اليمنى بالكم، وعند الفسخ لا يخلع اليسرى هي الأولى، هكذا قال الآن. وثوب ونعل، فيدخل يمنى يدريه قبل اليسرى في الملبس، ويمنى رجليه قبل اليسرى في الانتعال، ويعكس في الخلع، هكذا. يعني هذه كلها آداب، يعني ما هي شيء أمور واجبة، لكن الإنسان يعني سنن، والإنسان إذا حافظ عليها وتتبعها وصار يعني يتأدب بها حصل خير كبير. ثم الإنسان إذا مر نفسه عليها ما عاد يحتاج، تصير يعني عادي، تصير عادي أنه إذا أراد دخول المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم رجله اليسرى، والمنزل كذلك، تصير عادي من العادات، هو يؤجر عليها، لأنه درب نفسه ومرنها على هذه الأعمال الطيبة. قال: ويستحب لمريد قضاء الحاجة بعده عن العيون، أي يروح يقضي حاجته بين الناس أو عند الناس، لا يبعد، إن كان في مثلا مرحاضة وكذا قفل عليها الباب، وإن كان مثلا في خلا أبتعد، أخذ يعني أداة التطهير وراح عن الناس، أبعد عنه، لأنه يعني فيه جراية أنه يقعد يعني قدام الناس وكذا، وربما شاهدوا عورته، ربما يعني حصل أشي. قال: ويستحب لمريد قضاء الحاجة بعده عن العيون إذا كان في فضاء كصحراء، ويستحب استتاره، يستر، ما أكشف عورته قدام الناس، لا يكشف يعني يسترها، إما بشجرة ولا بجبل ولا بسيارة ولا بنحو ذلك، يستر نفسه عنه، ما يعني يسكون أمام الناس هكذا. وطلبه مكان الرخو، إذا بغى لبوله، إذا بغى يعني يبول يشوف له مكان الرخو، سهلة، رملة ولا بطحة، لأنه إذا منه يبال على مكان الصلب يرجع عليها الطشاش البول، يرجع على رجليه، ويرجع على ثيابه، ويرجع على كذا، يرجع. لكن إذا كان الأرض رخوة لا، الماء ينزل ولا يصله ولا يضرب مكان الصلب، يرجع عليه. قال: مكان الرخو، ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول، ولا إذا كان في أرض يروح يصير هو التحتاني واللي أمامه هو الأعلى، لا، يصير هو الأعلى حتى أن البول ينحدر عنه، وإلا إذا بال واللي فوقه هو العالي نزل عليه، رجع عليها البول، كل هذا يعني تطهير. فإن لم يجد رخوا وضع رأس ذكره على الأرض برفق، يعني يمسك يعني جهاز ويقربه من الأرض حتى ما يصير ما البول ينزل من مكان عالي ويصيله يعني إيش يصيله ضربة قوية ترجع عليه، لا إذا كان لا يصير الماء ينزل براحه ولا يطشطش، ما يطشطش عليه، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أصحاب القبور القبرين يعذبان، اكشف له عليه الصلاة والسلام، اكشف له أن صاحب هذين القبرين يعذبان، قال وما يعذبان في كبير، يعني ما هو أمر شاق يقدرون يتحرزون عنه، ما هذا الأمر؟ قال أما أحدهما فكان لا يستبري من البول، ما يتنزه من البول، يجي عليه الطشاش ويجي عليه كذا ولا يتنزه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، ولهذا صار هذا من يعني من أسباب عذاب القبر. فالإنسان دائما يتحرز من النجاسات ويتحرز منها الخارج. فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام أين، ويستحب لقاضي الحاجة مسح ذكره بيسرى يديه، بيسرى يديه إذا انقطع بوله، ويبتدئ المسح من حلقة دبره إلى رأس الذكر، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ثم يمرهما إلى رأس الذكر، يفعل ذلك 3 مرات لئلا يبقى شيء من البول في ذلك المحال. يعني يش يقول هذه مسألة يعني خلافية، هذه خلافية كلها يريدون أنهم أن الإنسان ينقي، يقول إذا قضى من البول يستحب له أنه يمسح ذكره بيده اليسرى، يمسح يحط الإصبع تحت الشريان التحتاني من عند حلقة الدبر ويمسح إلى آخره حتى البول المتبقي يخرج، حتى هذا البول المتبقي يخرج، يسوي هذا 3 مرات، يسوي هكذا 3 مرات حتى ما يبقى شيء، يمسحه 3 مرات لأن البول يأتي مع هذا الشريان حتى يخرج مع القضيب حتى ينزل. فإذا وضع إصبعه كذا ومره عليه الإصبع التحتاني هذه في شريان الذكر، والإصبع الأبهام ماسكن به أعلى الذكر، مسره هذا كذا مسره حتى يخرج البقية. هذا عند بعض العلماء، عند بعض العلماء، وبعضه يقول لا هذا وسوسة ولا ورد فيه شيء، ما ورد فيه آثار ولا شيء. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الذكر كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در، يعني مثل الذر، فأنت إذا تركته بقي هذا الشيء، وإلى من الإنسان يعني يعود نفسه على تكثر معه الوساوس وتكثر معه الأشياء، فالأفضل إن الإنسان لا يستعجل يقوم من حين ينتهي البول قبل ينتهي تقطيره ما ينتهي، لا، ولكنه لا يفعل هذا المسر هذا والحلب، إنه يقدر يحلب فرجه حتى يخرج البقية هكذا. وأما المذهب البقية يقولوا هكذا، الإنسان إذا ولف نفسه على هذا يصير الخارج هذا معتاد إنه ما يخرج إلا بهذا العملية، وإذا كان الإنسان لا إلا ما ولف نفسه من أساسه إنه يقضي حاجته وينتظر قليل حتى يفرغ كل شيء ثم يغسله، ولا يضر بعد ذلك إنه إيش ما يضر بعد هذا إنه يشكك أو يقول ربما خرج شيء أو كذا. قال كذلك وينتره ويسحب نتر ذكره 3. النتر معناه أن الإنسان النتر جذب، يجذب ذكره حتى يخرج الباقي، هذا نفس الشيء مثل ما نقول النتر هذا ورد في حديثين ابن حجر حسنهن، يقول إنه يعني أن الحديثين نتر الذكر أنه يعني أن الحديثين فيه صحيح، وشيخ الإسلام يقول إنهم ضعيفات، ويقول ابن القيم إني راجعت الشيخ فيهن وقال لا الحديثين ضعيفين، وابن حجر إمام بالحديث، وابن تيمية إمام بالحديث، كلهم المهم أنه أنه ما فيه يعني شيء ثابت، أنه يعني النتر معناه جذبه، الإنسان يجذب بقية البول حتى أنه يخرج، ينتره يجذبه بقوة. فالأفضل الإنسان ما يولف نفسه على هذا الأشياء. قال ويستحب وإن استنجى في دبره استرخى قليل، يعني الإنسان إذا كان يعني يستنجي، معنى عرفنا الاستنجاء أنه قطع الأذى بماء، والإنسان يوالي الصب من بزبوز أو من حنفية أو يعني أو من بريك أو من كذا، يواليه على وهو يغسل محل النجاسة من الخارج، يوالي الصب. يقول أنه يستحب في هذه الحال أنه يرخي نفسه شوي حتى يكمل الإنقاء، الإنقى من إيش؟ من الخارج هذا، ولا يبقى له بقية. قال وإذا استنجى في دبره استرخى قليل حتى بقية الخارج، ويواصل صب الماء حتى ينقي. يواصل الصب يعني ما له عدد معين، ما له غسل، الغسل الدبر ما له يعني عدد 7 أو 3 أو 4، لا، حتى ينقي وتذهب لزوجه، لزوجة الوساخة، حتى أن تذهب من مكان الخارج ومن اليد، حتى أن تذهب. إذا ذهبت لزوجة يكون كذا. ويستحب له أن يمسح إيده، أن يمسحها ما بالأرض أو في جدر أو كذا حتى أن إيش حتى ينتهي. ويواصل الصب حتى ينقي. ويستحب تحوله من محل قضاء الحاجة إلى موضع آخر، يعني يستحب ان الانسان اذا قضى حاجته في مكان انه يروح يغسل نفسه في مكان اخر، ما يقعد يمشي يغسل نفسه على مكان الخارج هكذا. ويستحب تحوله عن محل قضاء الحاجة الى موضع اخر ليستنجي فيه إن خشي تلوثا بالسنجاء في محل قضاء. لكن لو فرضنا أنه ما يخشى تلوث، مثلا يبول على مكان مبلط أو معان كذا ويروح لما نزل عليها الماء زاله، ما يعني يكره أنه يتوضأ في هذا المكان، عندما المكان هذا أنه يعني مكان يعني مبلط وإلا مسمت ولا كذا، ما يقبل بقاء البول وغيره، يروح البول، هذا ما فيه مانع انه يتوضا في هذا المكان، في هذا المكان الذي قضى في حاجته. قال ويكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى، يعني يكره انك تدخل الخلاء، كراهيه مو تحريم، كراهيه، تدخل معك كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فيها مثلا اسم عبد الله، اسم عبد الرحمن، اسم كذا، يعني شيء من اسماء من ذكر الله، يكره هذا، او شيء من الادعيه او نحو ذلك، او اسم عبد العزيز او نحو ذلك، يعني مثل النقود والاشياء. نعم. قال ويكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى اذا كان ذلك بلا حاجه، فان احتاج الى حمل ما فيه ذكر الله تعالى بان لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فلا بأس. لكن لو مثلا عنده نقود أو عنده أوراق هامة أو نحو ذلك، قال أنا لو وضعتها خارج يمكن أنساها، يمكن يجي أحد أخذها، يمكن كذا، هذا حاجة يدخل به، ما بشيء. إذا كان هكذا يعني معه أوراق ومعه خطابات ومعه أشياء فيها ذكر الله، لكن لو وضعها يعني خارج مكان الحمام ضاعت عليه، ضاعت عليه، يمكن يجي أحد يشيلها وهو ينساها أو يطير بها ريح أو نحو ذلك أو يتعبث فيها أحد، هذا عذر أنه يدخل فيه، ما فيه بشيء، يجوز ذلك بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فلا بأس. ويجعل فص خاتم عليه اسم الله احتاج إلى الدخول فيه في باطن كفه اليمنى لئلا يلاقي النجاسة أو يقابلها ولا أين، يعني يقول إذا كان عاد عنده خاتم، الخاتم مكتوم فيه اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو نحو شيء من أسماء الحسنى، هذا ما يخليه بالشمال التي توالي قابل النجاسات وتغسل النجاسات، لا، يخلي الخاتم بيده اليمنى ويخلي فصه هنا يمسك عليه، يخلي فصه اللي فيها كتابه يخليه من جهة اليمنى، ما يخليه برا يقابل النجاسة. قال ويجعل فص خاتم من عليه اسم الله خارج احتاج إلى الدخول فيه في باطن كفه اليمنى لئلا يلاقي النجاسة أو يقابلها. أين؟ ولا يختص ذلك بالبنيان، يعني حتى لكم بالبنيان أو بالبرية أو كل شيء، المهم أنه وقت قضاء الحاجة ما ينبغي. ويستثنى من ذلك نحو دراهم فيها ذكر الله فلا بأس به للمشق، لكن معك نقود مكتوب عليها لا إله إلا الله، في بعض النقود كذا أو كذا، فعند النقود يعني ما لها صديق، لو حطيتها برا تشال عليك، فأنت تدخل فيها ولو كانت كذا، تدخل فيها ولو كان فيها اسم الله ولا فيه ده، لأنك تقدم لنا حنا قلنا كل شيء، كل مكروه تزول كراهته إذا احتج إليه، هذه قاعدة، قاعدة بأن أي مكروه فإذا عند الحاجة تزول الكراهة، تزول كراهته. أين؟ ويستثنى من ذلك نحو دراهم فيها ذكر الله فلا بأس للمشيخ. ويحرم دخوله بالمصحف، هذا عد ما يصلح أبدا.